في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. في ساعة هشت إلى مثلها مكة، وارتاحت لها زمزم للطيب في حندسها ثورة، مناخر البدر به تفعم حتى بدا الفجر به حمرة، كصارم غير منه الدم. ثم مضى يثني على سيد كالليث، إلا أنه أحزم مضمخا ينظر في عطفه، كأن مسكا لونه الأسحم. نال شبابا منه مستقبلا، تهرم دنياه ولا يهرم. وانتشرت في الأرض ريح له، يسوقها المنجد والمتهم. عطر لمن شم، ولكنه غير الذي جاءت به منشم. وانتشقت عرفك طير الملا، فزارك الناشئ والقشعم. وماج بعض الوحش في بعضها، يسأل ما الشأن ويستفهم. تقطع في لقياك دوية، يذمها الحافر والمنسم. فقل لمن يغتال ترب العلا، الترب خير لك لو تعلم. ما أنت في عدة من يتقى، بل أنت في عدة من يرحم. والقوم كالأنعام إن عوتبوا، تسمع ما قيل ولا تفهم. يعصي عميد الأمة المرتضى، من بين عينيه له ميسم. فتى لقرب الزج من كفه، أقر بالفضل له اللهذم. أبلغ من بعض قرى ضيفه الأمن، إذا لم يأمن المحرم. فداه من كالنبت أضيافه، إذ يشرب الماء ولا يطعم. لا يكذب المقسم في قوله، إن الغنى من يده يقسم. مناقب فيها جمال الصبا، وهي لذات الدهر أو أقدم. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.